إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله. سبحانك ربنا وبحمدك، عم ملكك فخلقت فلك الحمد، وغدق جودك فرزقت فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد. يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله البررة الكرام وصحبه الأئمة الأعلام والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الشهور والأعوام، وسلم تسليما كثيرا سرمدا على الدوام. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، فبتقواه سبحانه تنجاب الغياهب، وتحاز أعظم المواهب، وتحمد العواقب، وتنال أسمى المناقب، وتتحقق أشرف الرغائب وأسنى المراتب، والنجاة من المعاطب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن تكن حلة التقوى ملابسه لم يخش في دهره يوما من العطل، ولا يصد عن التقوى بصيرته لأنها للمعالي أوضح السبل. أيها المسلمون، في تعاقب السنون بالأفول والارتحال، وإشراقة الأعوام بالبشر والاستهلال، تنزع النفوس الحصيفة ولا بد إلى وقفات التقييم والمحاسبات والتقويم والمراجعات. وهذا ديدن المسلم الأريب اللوذعي، ومنهج اللقن الأحوذي الألمعي، الذي يروم سعادة مجتمعه بإصلاح نفسه، وتشرئب همته للاتعاظ بأحداث يومه وأمسه، كي يكون نبعا ثرا في الخير معوانا، وصيبا بصالح الأفعال هتانا، انتشالا للأمة المعنات من سم الأزمات، وتحقيقا لأنبل المواقف حيال النكبات والتحديات. فلا بد إذن من الوعي الشامل بموقعها الحقيقي على خارطة العالم، وإلى أين وصلت، وماذا حققت، وما هي الطموحات والآمال التي استشرفت. معاشر المسلمين، ومع إطلالة عامنا الهجري الجديد الراسم في الأفق إشراقة التفاؤل المبثوث بلآلئ الأمل المبعوث، حري بذي النهية والكياسة أن تكون له رؤية لآفاق الأمة ثاقبة واضحة، ومعالجة لفرطات الماضي فطينة راجحة، وتطلعات لسناءات المستقبل بمزيد الحزم وصادق الأفعال ناضحة، والتي لا تنبثق إلا عن المقصد الأعظم في هذه الحياة، ألا وهو عبودية الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن الأمم الناهضة الناقدة هي التي تستخلص من الحدث الغابر والتأريخ العابر مكامن الاعتبار ومجالي الادكار، كيف وأمة الإسلام مأمورة شرعا بهذه الخصيصة والميزة؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. إذن يا إخوة الإيمان، وعام قد وافانا وحل وبادرنا واستهل، ماذا أعدت أمتنا فيه من جلائل القضايا المهمات لدرء المآسي والكبوات التي تكون محل ادكار واستبصار، كي تمضي في استرشاد متوثب ويقظة موفية إلى العزة والسؤدد، فتنظر من حياتنا ما ذوى، وتقيم من بنياننا الإسلامي ما هوى، وأن تهتبل هذه السانحة فرصة لتحريك السواكن وتحفيز الهمم واستنهاض العزائم وتلافي السلبيات، فيكفينا فرقة ونزاعة وتشتت أوزاعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إخوة العقيدة، وحينما يستقرئ الغيور عددا من القضايا الأساسية والتحديات الضارية التي بهضت عاتق الأمة الأملود، يلف استهداف العالم الإسلامي من الناحية العقائدية بما يوهي توحيد الأمة ووحدتها، وذلك بوجود أطياف متعاكسة وطوائف متشاكسة أرثت للعصبية والعرقية، فمكنت للأعداء الإساءة للإسلام والنيل من عالميته وإنسانيته وعدم قدرته على النهوض بالأمم والمجتمعات. ومن ثم وصمه بأنه مأرز العنف والفظاظة بلها الإرعاب والإرهاب. وتلك لعمر الحق فرية ظاهر عوارها، إذ ليس أنكى في هذه الشريعة من انتهاك الحرمات وإزهاق الأرواح البريئات وإيقاد أوار الفتنة في الأمة، لا سيما بين الفرقاء، حين تعاد جذاعة مع ما قيض الله لها من أهل الحكمة والإباء لله درهم، فسعوا في إطفاء نأرها وعفو آثارها، في الوقت الذي لا يزال مسلك الترويع والتخريب والتفجير والتدمير في كثير من البقاع في امتداد واشتداد، ولم تسلم من بلوائه حتى المساجد ودور العبادة والشوارع والأماكن العامة والمنشآت والمرافق الهامة. وتلك هي الفاقرة الباقرة والباقعة العاقرة لكيان أمتنا المنهوك. نسأل الله أن يعافي الأمة من لأوائها ويجعلها بمنجاة من غلوائها. وإن ذلك الشبح المروع المفزع هو الذي ينبغي أن تتآزر فيه الجهود من أجل تطويقه ومعالجته بآليات شمولية تربوية وثقافية واجتماعية وأمنية. فهل نجد في عامنا المحفوف بالأمل من يأسو جراحها ويبدد أتراحها؟ أمة المحاسبة والمراجعة. وعلى صعيد آخر مهم، قضية تبدت ثم بحمد الله تردت، تمثلت في فضائيات وشبكات معلومات تهدد الأمن الفكري والتماسك الاجتماعي في الأمة، وذلك ببث فتاوى شاذة تخالف إجماع الأمة ولا تزيد المسلمين إلا شتاتا وغمة، ناهيك بتمكين الآفات العلمية والدسائس الفكرية من نهش ثوابت الإسلام ونقد أصوله وكلياته ومحكماته مما أوجب أن تكف ويؤخذ منها على الأكف، وذلك بالرجوع إلى العلماء الموثوقين الذين يرودون الأمة بمنهج الوسطية والاعتدال الذي هو منة الله على هذه الأمة إلى قيام الساعة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة الإسلام. أما على مستوى الحفاظ على الهوية والاستعزاز بالدين وقيمه، فلا تزال أفئدة هواء تصغي للحضارة المادية المعاصرة فكرا منهزما وممارسة خطلة ورعونة عشواء وذوبان وتبعية في عينها الآنية عبر أسلات وطروحات عيية لا تبين وتفلت سافر من ضوابط الأعراف والدين وتهكم بالفضائل والمثل مهين، لا سيما في قضايا المرأة. وما ذاك إلا نتيجة للهزيمة النفسية والخواء الروحي والإفلاس القيمي الذي هو قوت القلوب ورحيق الأفئدة، بيد أنه ليس ينكر ما في الحضارات المادية من منافع، لكن دون أن يخدش هذا الاقتباس الدين والاعتزاز به وثوابت الشريعة ومثولها. تصبر أيها القلب المعنى، فقد أجرى مراكبه العناء، وكيف تخاف ظلماء المآسي وعندك ألف قنديل يضاء. أحبتي في الله، وإن من الملامح البارزة التي يتطلع إليها الغيور انحسار فكر الغلو والتطرف واندحار فكر العنف والتكفير والترويع والتفجير وهتك أستار مخططاته وغدراته بفضل الله، ثم بفضل ازدياد الوعي الأمني وامتياز مرصاد الجنود الأرصاد. هذا ولا تزال أقطار علينا عزيزة تذوب قلوبها من ويلات الظلم والقهر وجبروت التسلط والنهر في لبوس إحلال الأمن وإقرار السيادة. وتلك الأمان المموهة والوعود المشوهة لا تزال مدى في اللبات لا لهاتا في اللهات، ولكن أمة المجد الوريف لا بد من ازدهاء ربيعها وإن طال الخريف، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. أمة الإسلام، وفي ظل الأجواء الباردة والمتجمدة تبرز قضية ملتهبة ساخنة، إنها قضية أمتنا الكبرى ومحنتها العظمى فلسطين السليبة، خاصة في غزة الصامدة بالقرب من مسرى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلا تزال تفيض الدموع الكاوية الملتهبة وتلوع القلوب الموارة المنتهبة، حيث إخواننا في غزة أهل الإباء والشموخ والعزة، يغاديهم الفزع والدمار، ويلفهم الجوع والحصار، ويشفهم الإدقاع والانكسار. في ليلة الليلاء باتت غزة تحت اللظى وقذائف الأخطار، باتت يحاصرها الدخان، فما ترى إلا اختلاط دخانها بغبار. إنهم يكابدون برحاء الهموم وضراوة الغموم على حق انتزعه غشوم ظلوم، ودعي دغيل، وأرض يدنسها عفكل وفيل. يا غزة احتسبي جراحك، إنني لأرى اختلاط الفجر بالأسحار. لا تجزعي من منظر السحب التي تخفي كواكبنا عن الأنظار. فمن يرفع عزيمتهم ويثري قوتهم ويبدد محنتهم بعد الله إلا إخوة الدين وأبات العرين. يا غزة الألم الذي سيظل في أعماقنا لهبا لجذوة ناري، يا غزة الأمل الكبير تكشفت سحب فبانت سحنة الممتار. فإياهم ساعدوا ولهم تبرعوا وعنهم لا تتفرعوا، خصوصا وقد حل بهم فصل الشتاء القارس المزمهر بقره اللافح المكفهر. فإخوانكم هناك يعيشون الليل الدامس والظلام الطامس والجوع الملحف والفقر المجحف، بلا ماء ولا غذاء ولا دواء ولا كهرباء. وقد نتج عن هذا الحصار الظالم والأحوال المأساوية المزرية تدهور اقتصادي وأمني واجتماعي ذريع أمام تخاذل عربي وصمت مطبق عالمي، مما ينذر بكارثة إنسانية خطيرة لم يشهد التاريخ المعاصر لهذه القضية لها مثيلا. فالله المستعان، إنه لا بد من إدانة هذا الحصار الغاشم وسرعة المبادرة الجادة لفتح المعابر والسعي الحثيث لإحلال الأمن والسلام في تلك الربوع التي عانت ولا زالت أحقابا من البغي والطغيان والاستبداد والظلم والعدوان. في عالم يتغنى بالشعارات ويتشدق بالحريات ويتمدح بالديمقراطيات، فأين وأيانا وأنا وكل إناء بالذي فيه ينضح. يا غزة الجرح المعطر بالتقى، لا تيأسي من صحوة المليار، لا تيأسي من أمة في روحها ما زال يجري منهج المختار. وإن المواقف المشهودة الأبية والمؤازرات السنية من لدن بلاد الحرمين الشريفين حرسها الله وبلاد الكنانة لتجزى بأصدق الدعوات وأوفر الابتهالات عن الأخوة الإسلامية الأبية والعاطفة الجياشة الإنسانية. وبعد، فيا أمة القرآن ويا إخوة الإيمان، لا بد في إطلالة هذا العام من عهد جديد يستعيذ بالله من لهيب الخلافات والنزاعات والانهزامية والصراعات والنعرات وشدة الغلو والضلالات وسعار الرذيلة والموبقات، ويفيء إلى أنوار الإسلام وهداياته الغامرة وعراه المحملة بأمجاد الكرامة ومعاقد العزة والسؤدد والإخاء والتآلف والرخاء، ليعيش بنو الإسلام متوادين متآزرين متكافلين متصافين، وضد المحن والخطوب متصافين، وعلى نصرة الدين وقضاياه متوافين، لنطالع بإذن الله العالم أجمع بأعظم منهاج به تسعد الشعوب والأمم وتساس، لأننا أمة الشهادة على الناس لتكونوا شهداء على الناس، وذلك بما حبان الباري سبحانه من الخصائص العقدية والسلوكية والفضائل الأخلاقية والتربوية. كيف وشرعة الإسلام هي النموذج الحق الأفضل والمثال الأسمى الأكمل لتطبيق العدل والوئام والسلم والسلام بين جميع الأنام. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. بارك الله لي ولكم بآي الكتاب وبسنة النبي الأواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب وأتوب إليه، إنه كان توابا غفورا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يتعاقب ويتتالى سبحانه، يقلب الدهر حالا فحالا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات ربي تترى عليه بكرًا وأصالًا، وعلى آله وصحبه الأولى ازدادوا بالدين رفعةً وجلالًا، وعلى من تبعهم بإحسانٍ ما تعاقبت الأعوام أفولًا واستهلالًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واسعوا لطاعة ربكم ومرضاته، فالأعمار في انقضاءٍ واخترام، والأعوام في إدبارٍ وانصرام أيها المؤمنون. وليس الاستيقاف على مشارف العام من قبيل إحصاء المآسي على صفائح التشاؤم واللوعات، ولا خطها في صحائف الاستعبار والبكائيات، كلا ثم كلا، بل هي من قبيل التأمل في مغانمنا ومغارمنا، وأن نتفرس في ملامح واقعنا وتأريخنا، ونتغلغل في طوايا مستقبلنا المنشود. إذ لا بد لأمة التنزيل والسيرة أن تستكنها العبر والدروس، وتقوم المسيرة، وتكشف للإنسانية جميعا المبرحة بأوار الأحقاد الدفينة والشرور المكينة، أن الإسلام هو القاعدة الأساس التي لا تنمو شجرة الحرية الإنسانية إلا في تربتها الخصيبة، وهو السراج التي لا يستبين نظام الحياة العالمية إلا على ضيائه وسنائه، حيث أصلها على الحق والعدل والرحمة والسماحة والمياسرة والإخاء بين أبناء الإنسانية مهما ائتلفوا وتنوعوا وعن أي جنس تفرعوا. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن المسلمين اليوم يملكون القدرة على مواجهة الحملات ضد دينهم وبلادهم بلغة الخطاب والحوار في منأى عن لغة الحروب والصراعات، وفي أيمانهم النموذج الإنساني المشرف للعالم بأسره، فهل هم عاملون؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. لقد آن الأوان يا أمة الإسلام لأن ينطلق المسلمون من دوامة الظاهرة الصوتية والعواطف الانفعالية إلى ميدان المبادرات المؤصلة والأفعال الموزونة الراجحة. فيا عقلاء العالم، ويا رجال الفكر والقلم، ورادة شؤون الأمم، إنها دعوات راشدة وتداعيات قاصدة في مطلع هذا العام، لتطوى ثقافة الأحقاد والكراهية والتمييز العرقية، وترفع رايات الحوار والرحمة والتسامح، لتحقيق وحدة الإخاء الإنساني، ملتقى الأنظار ومرمى الأفكار في الحقوق والواجبات والحرية والمساواة التي يتقاسمها الخلق في هذه الحياة، فبها يتآلفون ويتراحمون. وألا يستذل الإنسان باسم الحضارة والقوة الإنسان أيا كان، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تلك هي معالم رسالتنا الإسلامية الخفاقة المشرقة، وخصائصها الفيحاء المنيقة، وما تريده للعالم أكتع من رشد وأمان وسعادة وسلام وهناء وزيادة. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعلى الرغم من كل الظروف القاسية والأحوال الجاسية، فإنه لا بد من التحلي بالتفاؤل والأمل وحسن التوكل والثقة في الله عز وجل، متمثلين منهج المتفائلين. وسكبت ضوء الفجر بين جوانحي، أمحو به ليلا من الحسرات. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد بن عبد الله، كما أمركم بذلك المولى جل في علاه، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد المصطفى، ورسولنا المجتبى، وحبيبنا المرتضى، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم إنا نسألك التوفيق في هذه الحياة، ونسألك الجنة يوم يقوم الأشهاد. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم كل إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم امنحهم الإباء والشموخ والعزة، اللهم اجعلهم أحرارا أعزة، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وحفاة، اللهم إنهم حفاة، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وحفاة فاحملهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وجياع فأطعمهم، وعراة فأكسهم، وخائفون فأمنهم. اللهم يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، اهزم الصهاينة المعتدين الظالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم اجعل إخواننا في غزة، اللهم اجعلهم اللهم اجعل إخواننا في غزة منصورين أعزة، اللهم اجعلهم في ظهور وعدوهم في تباب وثبور. اللهم أحني عدوهم الغداة وأرنا فيه عجائب المثولات يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث بلادنا بالخيرات والأمطار، وقلوبنا بالإيمان واليقين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.